ايوه هو حمو الحريري حصريا على موقع دي جي فرحتي مش هتكمل الا بيكم اللي يجي على دماغي ولو ما جيتوش احلى متمس عليكم افيجو دخلاوي الحريري بيقول لك ابعتها له من مينا ببصر فيجو دخلاوي هسمي يلا على الله العيشة اكشن ومغامرة الحرب لاجلك للعيش في كل خطوة الف مخاطرة انا اللي بدم الزيرو حكايتي فيلم في مسبيرو تسمع وتعمل دماغ هتلاقي الحجرين بيطيروا شد العصب وهترخي خليك مستعد للجاي انا دم حر ولحم ملهى اما انت عضمة طرية وني جسمي مجلش والدم خسر علشان عارف قدرات نفسي لسه ما جاش اللي ينفس انا كتير لاز خلاني موزي من الورد يا نرد الخطر عدت الحريري في مينا ببصل حمو الحريري عم البشر حمو الحريري قايد جيوش الرئيس اللي مالوش رئيس احمد الحريري ابو الرئيس هو بيقولوا احنا ننفذ الورد يا نرد الوحوش انا ودماغي اربار قدامي كان شوي جرال في اليوم بنشرب نص ربع انا جمجمتي بايظه وتلفان فوقت نفسي بمعجزات كانت اعضائي متعجزه انا استردت صحتي ورجعت خدت المراسي حاول وعيش مجامر خليك فاكر الغلطه فورا هاجمت رش جماجم مفيش تفاهم اختطاف الصوره سعوز عليك جميل خليك شجيع بس تعمل برجول بيها مفيش موت يا كل ايديا هي على كده مجبوره انا حكيتي اول اسد وفي نصها خصومات بزياده نهايه الكسه فاضيه وساده متلغمه سواد في سواد الظلم خلى عيني حمرا بتحول ديرة كلها في الضلمة السجن مكبرة الجبابة المسجون محسوب من الأمواجهة روش وعايش في رش ما صاحبش ربش ولا ماشي لعوالا جنتل أنا وادنا زهتي ماشية دماغ بانا تحول ماليش في المغيبة وشايف ناس خابت من الحلوة زمان عايز المجرم والبلطجي والفتوة عارف ورحمة المكسيك هاتلك لو شفتك في طريق ما تعمليش كلبي بلجيكي وانت كلبي بلدي مجن عطرش عطم باكو مالو عشان تلزم حدك يا جلو هخليك تبطل تحلو مدام جاي في طبوة البس اخوات ولاد زهر وبشر محدش في جيلنا جن ربنا يبعد العيب وياخد اللي قايل في جيبتنا احنا سيرتنا نسيها بالخير والرجوله تصيعتنا رحنا للموت بروحنا بس زي ما رحنا زي ما رجعنا ايوه احنا اخوات نيتنا صفر جوه جيلتنا الدنيا هاديه بره المنطقه سابه وما فيه احنا بنسعى لنضافه وبصنعة لطفة بنتعامل مفيش غريب ما بيننا دخل احنا ملوك البلد بالاخر سيرتنا برجولة مشرفة يا حب امري انتي ورب مالية حياتي علي صوتك مزيكا في ودني وصورتك احلى حاجة في عيني ملكة جمال الكون انا بيكي مجنون والنبي خمسة حنية وغرقة نومه بشوفك بقوم وترد الروح فيا الورد يا نرد الفرسان حمو الحريري باشا الزمان سيطرة بالفعل مش كلام حمو الحريري برنس الجيل احمد حريري اعلى دور ملك النزاهه والجنتله احمد حريري ابو الجدعنه وبالرجوله سيرته نزيه الفخامه بكل المعاني المعدن من الذهب الجالي عبد الحريري السد الالي عبد الحريري ابو الاصول حمو سكر في خمس يمين اخويا الجدع الاصيل ملك الشهامه والتقدير حمو سكر بيراتو امين الحريري المشكس نزيه لكن عامل كوارث امين الحريري متميز عشان بيسند مع اخواته مش ابو الشوق المتعامل راجل في ظهر اخواته حاضر مش ابو الشوق يا في وادر كل الجهات شاب بطولاته حداغه نمسيته مكلف اسمه وصيل وسيته مشلف حداغه نم من ابو يوسف يصرف معي بنيات احمل شحات بوصل فخ استيت زي النار على العالم من فول سمينا البصل ابو اسر واحد من الحمل عبد الله بندع عمله نادره الجدعنه رجوله كامله الاصول دي عبد الله بندع فخامه اسمه تحترم المحارب حمو السوق اكشن دي كاسر الاقصو حمو صفكم بالتجرم بس بيتعامل باحترام سيف عيسوم هو الدم الحر قلبه ميت ومش بيحل ضارب دار اللي مالش ظهر هو المافيان دي سيف عيسوم واحد يتعامل مع بشريه ياسر الحمام سيطره واعي معروف دايما بالرجوليه الحمام سي سيطره دوليه حدا عباد يا عم الناس قلبهم رسمين وعقله فلاس حدا عبادي ده الاساس معارف دايس على خصوبه اسلام كابونجا ده الدباب دي شال مصري وحشي الكتاب في جود دخلاق على موقع دي جي على دارة والد لمبوت دول سيكا ويوسف يكا الناس دولات رقم واحد يا سادي